بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد خير مما نقول ومثل ما نقول وفوق ما نقول. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت. اللهم صل على رسولك ونبيك الذي بعثته رحمة للعالمين، صلى الله وسلم على من اجتمعنا على ميراثه وعلى مائدته، نسينا في ودادك كل غالٍ، فأنت اليوم أغلى ما لدينا. نلام على محبتكم ويكفي لنا شرفا نلام وما علينا. ولم نلقاكم لكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا؟ تسلم الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعد كما سلينا. اللهم بلغه منا الصلاة والسلام، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة دائما وأبدا، كلما بقي في الأرض مسلمون وإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا لطائف من السيرة ونفحة من أخبار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نجوم الهداية ورسل السلام إلى العالم، وكلهم نجوم وكلهم نجم يهتدى به. من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وفي كتاب المحاربين، وفي كتاب مناقب الأنصار، يقول رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري رحمه الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس حبر القرآن وترجمانه رضي الله عنهما قال، المتكلم الآن ابن عباس، قال: كنت حججت في آخر حجة حجها عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: وكنت في خيمتي في منى أقرئ الصحابة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار، فدخل علي عبد الرحمن بن عوف وكنت أقرئه القرآن. عبد الرحمن أحد العشرة المبشرين بالجنة يقرئه ابن عباس القرآن. قال: فلما دخل علي قال: يا ابن عباس، أما تدري ماذا حدث اليوم؟ قلت: لا والله. قال: إن عمر أمير المؤمنين سمع أن رجلا يقول: إذا مات عمر أو قتل بايعت فلانا بالخلافة. قال: فغضب عمر وقال: سوف أقوم في أهل منى الحجاج وأتكلم فيهم عن هؤلاء الضلال الذين يغوون الناس. قال عبد الرحمن بن عوف وهو يتكلم مع ابن عباس: فقلت لعمر: يا أمير المؤمنين، لا تقم في منى، فإن منى فيها الغوغاء وفيها رعاع الناس، وسوف يحملون كلامك على غير محمله ويطيرون به في الآفاق، ولكن اصبر وتمكن، فإذا رجعت إلى المدينة المنورة التي هي دار الهجرة وفيها السنة وأهل الخير ووجوه الناس، فقل ما تشاء أن تقول وأنت متمكنا. فقال عمر: إي والله، والله إن شاء الله لأقومن أول قدومي على المنبر إلى المدينة فأخبر الناس بهذا الأمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما رجعنا من تلك الحجة رأيت عمر عند الجمرات وقد اضطجع على ظهره ورفع يديه بعد أن انتهى من الحج، وقد شاب رأسه وطال عمره، وقال: اللهم إنه قد رق عظمي ودنى أجلي وضاعت رعيتي، اللهم فاقبضني إليك غير مفرط ولا مفتون. ثم قال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. فأخبروا حفصة ابنته رضي الله عنها وعنه، فقالت: يا أبتاه، أتسأل الشهادة في مدينة؟ قال: إي والله يا بنيه. قال: فعاد رضي الله عنه وأرضاه، فلما كان في آخر جمعة يصلي بها الناس عمر ويخطب فيهم خطيبا، قال ابن عباس: فبكرت بعد أن زاغت الشمس. هذا تبكير عند ابن عباس، وهذه رواية البخاري. قال: فلما زاغت الشمس بكرت فأتيت، فإذا المسجد ما أمامي إلا رجل واحد هو سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال: فجلست بجانبه، ركبتي تصطك في ركبته. قال: فقلت له بعد أن سلمت عليه: ليقولن عمر اليوم على المنبر كلاما ما قاله قبل اليوم. فقال سعيد بن زيد: وماذا عساه أن يقول؟ وأنكر علي. قال: فرأيت عمر أقبل رضي الله عنه وأرضاه فصعد المنبر وسلم على الناس. فلما أذن المؤذن وسكت قام عمر آخر قومة قامها في المسلمين فقال السلام عليكم ورحمة الله بعد أن حمد الله. ثم قال أيها الناس إنه كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله حد الثيب المحصن إذا زنى فإنه يرجم، والذي نفسي بيده لقد قرأناها وأقرأناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فيما أنزل عليه في الكتاب أي في القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وإني أخشى إذا طال بكم أمد أن ينكرها قوم فيضلوا. فوالله لقد أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكسبتها بيده. ثم قال أيها الناس إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيها الناس إنني سمعت أن بعضكم يقول إذا قتلت أو مت يبايع فلان ابن فلان بالخلافة، فمن فعل ذلك أولئك هو الكافر الضال، والله لقد قاتلتهم بيدي هذه حتى أدخلتهم في الإسلام. وسمعت أنهم يقولون إن بيعة عمر كانت فلتة، والله ما كانت فلتة، وإن كانت فلتة إن أبا بكر لا يشق له غبار ولا تضرب أعناق الإبل لمثل أبي بكر. ثم أتى يسوق القصة قال أتدرون ما خبرنا وخبر أبي بكر لما بويع بالخلافة؟ فسكت الناس. قال لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمعنا حول مسجده صلى الله عليه وسلم وكثر الغلط واللهج وارتفع البكاء، فظننت والله أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يموت في ذاك اليوم حتى يدبرنا. قال فلما تيقنت الخبر أتانا رجلان صالحان من الأنصار وقد علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي، فقال لنا الأنصاريان قال لأبي بكر ولعمر ولأبي عبيدة أدركوا الأنصار فقد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يؤمروا أميرا منهم بالخلافة هو سعد بن عبادة. فقلت لأبي بكر اذهب بنا. قال أبو بكر لا تدخل بنا عليهم إن القوم غضب. قال عمر والله لندخلن عليهم وما دعك أن يصنعوا. قال فدخلنا عليهم جميعا، فلما جلسنا قال عمر كنت زورت في صدري كلاما أي خطبة زورها هيأها وجهزها في صدري. قال وكنت أراعي بعض الحدة بعض الغضب والغضب في أبي بكر وخشيت منه وأوقره لمكانته في الإسلام، فأردت أن أتكلم فقال اسكت. قال ثم اندفع يتكلم على البديهة والله ما ترك كلمة كنت زورتها وهياتها في صدري إلا أتى بأحسن منها. قال الشافعي في كتاب السيرة بسنده حدثنا الثقة عن الشعبي أنه قال لما اجتمع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالأنصار اندفع خطيبا فأثنى على الله عز وجل وحمد الله عز وجل وصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا معشر الأنصار نحن الأمراء وأنتم الوزراء، العرب لا تنقاد لحي غير قريش، أما بعد فأنتم أحسنتم كفيتم وآويتم ونصرتم فجزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء. والله يا معشر الأنصار ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال الأول وهو طفيل الغنوي جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارفين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى غرفات أدفأت وأظلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. ثم قال يا عمر ابسط يدك لأبايعك. قلت والله لا أبايع بالخلافة في قوم أنت منهم ولئن أقدم فيضرب رأسي، هذا كلام عمر، أخفت إلي في غير محرم أن أتقدم بقوم فيهم أبو بكر. فقال يا أبا عبيدة ابسط يدك أبايعك بالخلافة. قال لا والله. قلنا ابسط يدك يا أبا بكر فبسطها فبايعناه، فأخذ الأنصار يبايعون معنا وسعد بن عبادة مريض مزمل في ثيابه وهو من ساداتهم، فيقول قائلهم وهو الحباب المنذر أتيتكم برأي؟ قلنا وما هو؟ قال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجف، منا أمير ومنكم أمير. فرفضنا هذا الرأي وبايع الأنصار أبا بكر. فقال قائل منهم: قتلت سعد بن عبادة وهو في ثيابه؟ قال عمر: قتله الله. فلما بايعوا أبا بكر عاد إلى المسجد، فتكلم عمر قبله وأثنى على أبي بكر. قال أنس: فرأيت عمر يجذب بكم أبي بكر يزعجه إزعاجا إلى المنبر إلى أن قام وبايع الناس وهو يبكي ويده ترتعد رضي الله عنه وأرضاه من هول الموقف، وعمر يأخذ بيد أبي بكر وهو يبايع الناس. قال ابن عباس: ثم عاد عمر إلى حبيبه في الخطبة قال: وإني رأيت البارحة كما يرى النائم أن ديكا ينقرني ثلاث نقرات. فسألت الصباح أسماء بنت عميس الخزعمية فأخبرتني أنني سوف أقتل فالله المستعان، وسوف أطعن. ثم غلبه البكاء فغلب الناس البكاء، فما هي إلا ليلة. فقتل رضي الله عنه وأرضاه في المسجد في صلاة الفجر، فرزقه الله الشهادة وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بلده، ورجعت روحه إلى الحي القيوم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا الحديث فيه قضايا. أول قضية تطالعنا في هذا الحديث أخذ العلم عن أهله وإن صغرت السن، أخذ العلم عن أهله وإن صغر سن المعلم. وهذا استنباط من ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، لأن ابن عباس رضي الله عنهما علم عبد الرحمن بن عوف القرآن، وعبد الرحمن بن عوف خير منه وهو من العشرة المبشرين بالجنة، فكان ابن عوف يتعلم القرآن على ابن عباس. وكم كان عمر ابن عباس آنذاك؟ كان عمره 13 سنة، وكان يدخل مع أهل الشورى في بيت الندوة في بيت عمر، ولا يدخل بيت الندوة هذه إلا من له سابقة في الإسلام، إما من المبشرين بالجنة أو من أهل بدر أو من الذين لهم قدم صدقا عند الله عز وجل. حتى ما كان يدخل أهل الفتح من الشيوخ الكبار، ما كانوا يدخلون دار الندوة أبدا مع عمر. ولذلك تمرس بعض الصحابة وقالوا: كيف يدخل عمر هذا الرجل الابن الغلام ولنا أبناء مثله أو مثله؟ قال ابن عباس: فدعاني عمر فعلمت أنه ما دعاني إلا ليعلم أو ليعلمهم فهمي في القرآن. فقال للأنصار والمهاجرين وهم مجتمعون: ما تقولون في قوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فسكتوا. فقال ابن عباس: ما تقول فيها؟ قلت: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي له. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم أنت. فرضي الصحابة بمجلس ابن عباس. وكان عبد الرحمن بن عوف من السادات الأدلة في الإسلام، بل صلى وراءه صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين في حياته، فكان إماما. كما في حديث المغيرة الصحيح قال: خرجنا في غزاة، أي غزوة، قال: فلما أصحرنا قمنا لصلاة الفجر، فذهب صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فتأخر علينا فأقمنا للصلاة. فقال الناس لأبي بكر: تقدم فأبى. فقال لعمر: تقدم فأبى. فقال لابن عوف: تقدم فتقدم فصلى بهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعة وبقيت ركعة فأكملها. فلما سلموا استحيوا كثيرا وخجلوا من هذا الموقف، من موقف أن رسول البشرية صلى الله عليه وسلم مأموما وهم قد قدموا إماما. فالتفت إليهم بعد أن سلم صلى الله عليه وسلم قال وهو يتبسم: أصبتم وأحسنتم. دل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم قدم أو رضي بإمامة عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن على جلالته في الإسلام قدم ابن عباس وتعلم منه وتواضع له. وعمر بن عوف أنذاك أكثر من 50 سنة، وعمر بن عباس 13 سنة. ولذلك يقول ابن القيم في بدائع الفوائد: يا أيها المسلم لا تأنف من طلب العلم ولا من أخذ الحكمة والفائدة عن أي أحد كان، فإن سليمان عليه السلام بن داود ما تكبر ولا استنكف على الهدهد، فإن الهدهد أتى من أرض اليمن، فقال له سليمان: ماذا أخرك؟ قال: جئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم أتى يسرد عليه القصة وينكر في مجلس سليمان على أهل الشرك شركهم، ويقول: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون لله، يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم يقول: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. فارتاح سليمان عليه السلام لهذا الكلام وتواضع له وما أنكر عليه، وعلم أن هذا الهدهد موحد وأن تلك المرأة مشركة بالله الحي القيوم. ثم ذكر ابن القيم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن على أبي بن كعب، وأبي بن كعب سيد القراء إلى يوم القيامة، سنده موصول برب العالمين. أخذ القرآن عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن عن جبريل، وأخذه جبريل عليه السلام عن رب العالمين تبارك وتعالى. ولذلك في صحيح البخاري لما أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، قال جبريل عليه السلام: إن الله يأمرك أن تقرأ هذه السورة على أبي بن كعب. فذهب عليه الصلاة والسلام إلى أبي، إلى أبي المنذر وهو أحد زعماء الأنصار خزرجي، فقال: يا أبا المنذر، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة. قال: وسماني في السماء ربي. قال: إي والله. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه، وقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة. ومن لطائف المحدثين أنهم يتساءلون: من هو شيخ الرسول عليه الصلاة والسلام في الأرض الذي عرض عليه القرآن؟ فيكون الجواب أن شيخه أبي بن كعب في قضية الأرض، وإلا فإن أبي رضي الله عنه وأرضاه حسنة من حسنات المصطفى صلى الله عليه وسلم. المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء. وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، يعني أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا من جلالته في الإسلام. فالقضية الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث تواضع المسلم لأخيه إذا كان يلقي عليه فائدة أو يتلقى منه حكمة ولو كان أصغر منه سنا وأقل قدرا، فإن الحكمة ضالة المؤمن، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه، وبعض أهل العلم يرفع هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وموسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم وأخبرهم ونهاهم، فقال رجل من بني إسرائيل: هل تعلم أعلم منك؟ يقول لموسى عليه السلام: هل تعلم في الدنيا أعلم منك؟ ماذا سوف يكون الجواب؟ إن قال موسى عليه السلام: لا أعلم أعلم مني، سوف يكون فيه نوع من الكبر أو التيه. وإن قال: ما أدري، فهو يدري أنه لا أعلم منه، لأنه عليه السلام في البشر رسول في عهده. فقال: لا أعلم. وهو لم يتكبر، فإنه من المتواضعين الكبار كما ورد في سيرته وفي ترجمته، ويكفي أن الله قص سيرته في القرآن. ويقول عن نفسه عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ولذلك ذكروا أنه كان من أكثر الناس تواضعا عليه السلام، حتى كان ابن عباس إذا قرأ في سورة القصص بكى وقال: رحم الله موسى، أتى أرض مدين بإزار منصوف ورداء منصوف، وأتى حتى اخضر بطنه من الخضار الذي ما وجد أن يأكل إلا هو، ثم قال تحت الشجرة بعد أن سقى للجاريتين: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقال له بنو إسرائيل: هل تعلم أعلم منك؟ قال: لا. فأراد الله أن يخبره أن فوق كل ذي علم عليم. فأوحى الله إليه كما في صحيح البخاري: بل عبدنا فلان ابن فلان الخضر أعلم منك، يقال بعلم الباطن بأسرار أطلعه الله عليها. فقال موسى: لأرحلن إليه. وهذا الرحلة في طلب الحديث وطلب العلم، وعقد البخاري باب الرحلة في طلب العلم ثم أتى بهذا الحديث. فأعطى الله كما تعرفون موسى عليه السلام علامة وهو المكتل، أن يأخذ فيه حوت مع غلامه يوسى بن نون، فإذا فقد الحوت فليعلم أن الخبر هناك. فذهب، فلما فقد السمك وهو الحوت علم أنه هناك، قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فأخبره أنه فقد، قال هذا ما نبغي، ذلك ما كنا نبغي، فارتد على أثارهما قصصا. قال البخاري فوجد الخضر وهو جالس على مشرف من البحر فسلم عليه القصة. إذا تعلم منه وتواضع له، وموسى أفضل منه عند أهل السنة والجماعة وأعلم بالله سبحانه وتعالى منه. القضية الثانية، وفيه التنبيه على أن العلم لا يودع عند غير أهله، بل يعلم به أهله. يؤخذ هذا لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يتكلم في الحجاج، والحجاج فيهم الأعراب، وفيهم الرعاة، وفيهم الذين لا يفقهون شيئا، وفيهم المنافقون، فأرشده من قبول المسورة عبد الرحمن بن عوف، وقال هؤلاء يطيرون بكلامك كل مكان، ولكن إذا عدت إلى أهل السنة ودار الهجرة في المدينة فتكلم إليهم فإنهم أعقل وأفقه وأفهم. ففي هذا يؤخذ أن لا يتكلم بالعلم إلا عند من يستحق. وإذا أعرض عنك الناس ولم يريدوا فلا تقلدهم علمك ولا تبلاهم بنفسك. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لا تأتي إلى القوم وهم مجبرون في كلام دنياهم فتقطع عليهم حديثهم فتكون أكره إليهم. ولذلك في مستدرك الحاكم بسند فيه كلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الحديث السوكاني في العرب، إن الذي يلقن الحكمة غير مستحقها كالذي يقلد ذر الخنازير، إن الذي يقلد يلقن الحكمة غير مستحقها كالذي يقلد ذر الخنازير. والمسألة الثالثة والفائدة الثالثة، لا يحدث إلا بما يعقل، أما لا يعقله الناس فلا يحدثون به. ولذلك يقول علي رضي الله عنه وأرضاه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وأمر عليه الصلاة والسلام أن يحدث الناس على قدر عقولهم، فإذا أتى الإنسان يحدث الناس بأمور لا تدركها عقولهم كانت عليهم فتنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما أنت بمحدث قوما لا تبلغ حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لأكثرهم فتنة. ولذلك أمرنا أن نحدث الناس بما يعرفون وما يفقهون. وأما من يأتي بالخزعبلات والأحاديث الواهية في الموضوعات ثم يحدث بها الناس كانت عليهم فتنة. وهذا ورد أن كثيرا من الوعاظ استخدموا هذا الأسلوب. ذكر أهل مصطلح الحديث كذهبي في سير النبلاء أن أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، ويحيى بن معين رحمه الله، العالمان الكبيران المحدثان، ذهب إلى مسجد في الرصافة يصليان المغرب، أحمد بن حنبل إمام السنة، ويحيى بن معين جهبذ الحديث وناقد الرجال. فصلى المغرب أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وصلى الناس، فقام واعظ بعد صلاة المغرب. الواعظ هذا ما عرف الإمام أحمد ولا عرف يحيى بن معين، يسمع بهم في الدنيا ولكن ما عرفه. فقام الواعظ فقال حدثنا أحمد بن حنبل وحدثنا يحيى بن معين، هذا من كيسي ما حدثه، حدثنا أحمد بن حنبل وحدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله خلق الله له طائرا، أما جناحه فمن زبرجد، وأما رأسه فمن ياقوتة حمراء، له بكل شعرة قصر في الجنة. ثم سرد حديثا طويلا، فلما انتهى قال الإمام أحمد تعال، فأقبل وهو لا يعرف الإمام أحمد، فقال الإمام أحمد أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، فمن حدثك بهذا الحديث؟ قال يا سبحان الله، ما في الدنيا أحمد بن حنبل إلا أنت، ولا في الدنيا يحيى بن معين إلا هذا، والله لقد رويت عن 17 أحمد بن حنبل و 17 يحيى بن معين. فضحك الإمام أحمد، بيوا به، ثم جعل البلية بليتهم. فلذلك هذا الحديث لا تقره العقول، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف، تقبله القلوب ولا تنكره. وأما الحديث الموضوع فإن قلبك يقول هذا ليس بحديث. وأحد الناس حدث الناس بعد صلاة العصر في كتاب في الرقائق، قال يقول عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله غرس الله له 70 شجرة ومعها 70 قصرة، في كل قصر 70 حورية، على كل حورية 70 وصيفة، على كل وصيف 70 لؤلؤة. ثم أخذ يعدد في 70 فلما طول على الناس انتهى قال وهو حديث موضوع. فقال الناس حبستنا على حديث موضوع حبسك الله. فالمقصود أن الحديث الموضوع مما تنكره القلوب ولا تقبله، فكان يحذر منها أمير المؤمنين علي بن مسعود وقالوا إنها فتنة لكل مفتون ولا يجوز روايتها إلا أن تذكر أنها موضوعة. أما الحديث الموضوع فلا يجوز أبدا أن يروى على الناس، لا في الرقائق ولا في الأحكام ولا في السير ولا في الفتن ولا في الملاحم. وشهد التاريخ الوضاعين، هؤلاء ابتلوا به العالم الإسلامي، وقد ألف فيهم ابن الجوزي كتابا كبيرا اسمه الموضوعات، وألف الشوكاني كذلك، وملى على القارئ كتابا في الموضوعات وغيرهم من أهل العلم. وذكروا أن أسباب الوضع للفائدة أمور، منها أن يكون أحدهم يريد أن يتصدر الناس رياء وسمعة فلا يجد حديثا فيضع من رأسه ومن كيسه وينفق، ومنها أن تكون في يده سلعة ما خرجت إلا بحديث. فبعضهم كان يبيع الباذنجان كما ذكر عنه السباعي في كتاب السنة ومكانتها في التشريع، فما وجد مشتريا له فقال، يقول صلى الله عليه وسلم من أكل الباذنجان لم تصبه عاهة قط، وهو حديث مكذوب. ومنها قوم يتدلفون إلى السلاطين فيضعون لهم الأحاديث، كما دخل رجلا عند المهدي الخليفة العباسي ابن أبي جعفر المنصور فوجده يسابق بين الحمام، انظر إلى المهمة وإلى حفظ الوقت، يسابق بين الحمام من قصر إلى قصر. فلما رأى المهدي هذا العالم الواعظ خجل منه واستحيا، فقال الواعظ ما عليك، يقول صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح، والجناح زادها، وإلا فالحديث سبق أو خف أو نصل أو خف أو حافر، أما الجناح فليس في الحديث، فزاده الجناح حتى يبرر موقف هذا الرجل الذي يسابق بين الحمام. فقال المهدي علمت أنك كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أقتلن هذا الحمام، فأعدمه. والقضية الرابعة فيها المحافظة على المصحف لئلا يزاد فيه، لأن عمر يقول والله لولا أن قوما سوف يقولون زاد عمر في المصحف لكتبتها بيدي. فالصحابة ما كانوا يكتبون غير القرآن في المصحف، فكانوا يحافظون عليه وكانوا يشغلون أوقاتهم به. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لرجل من الولاة، إنك سوف تأتي أهل الكوفة وسوف تدخل عليهم في المسجد وتسمع لهم دويا كدوي النحل بالقرآن، فلا تشغلنهم بقصصك وحديثك، يعني اتركهم يقرؤون القرآن. هذا إذا كانت الأمة تقبل وتقبل القرآن وتدوي به كما يدوي النحل بصوته. أما إذا كان لا قرآن ولا قصص ولا أخبار فلا نقول للناس سوف نشغل أوقاتهم، بل يقص الإنسان، لأن الوسائل تغيرت والأساليب استجدت، فللإنسان يقص. ودخل عمر رضي الله عنه وأرضاه وإذا رجل في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقص على الناس، قال من هذا؟ قالوا قاص يقص. قال سبحان الله، ماذا يقص؟ قالوا يقص علينا من أخبار الأولين. فشق عمر رضي الله عنه وأرضاه الصفوف والدرة بيده، ثم ضرب هذا الواعظ وقال، يقول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص وأنت تقص. ففيه أن المصحف لا يزاد عليه وأنه محفوظ، ولذلك قال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذين قالوا بنقص القرآن هم الرافضة، وألف الطبرسي أحد علمائهم الضلال كتابا يسمى رفع الارتياب عن إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ويدعون وهو إجماع عند الأئمة الاثنى عشرية أن القرآن قد نقص، وأن سورة الولاية محذوفة منه، وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد حرفوا وعدلوا في القرآن، وأنهم حذفوا اسم علي من المصحف واسم فاطمة واسم عائشة، وقد كذبوا على الله عز وجل وسروا عليه سبحانه وتعالى، بل ما زيد فيه ولا نقص من حرف. المسألة الخامسة فيها الحث على المشورة وقبولها من أهل العلم والفهم والخبرة، فإنه ما خاب من استخار الله عز وجل وما ندم من استشار المخلوقين. وكان أكثر الناس استشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبير الأمور وفي صغيرها، في دقيقها وفي جليلها يشاور الناس عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول سبحانه وتعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا أراد الإنسان أن تقبل عليه وترضى به القلوب فليشاور أهل الخبرة وأهل الخير وأهل الصلاح، فإنهم لا يشيرون عليه إلا بالخير والصلاح إن شاء الله. ومن أمانة المؤمن لأخيه أن إذا استنصحه أن ينصح له، وأن لا ينصحه إلا بما فيه خير، وقال عز من قائل وأمرهم شورى بينهم. استشار عليه الصلاة والسلام الناس يوم بدر كما تعرفون. نزل هو من رأيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يستشير الناس، فنزل وترك الماء أمامه، فأراد الله عز وجل أن يخبره أنه لا بد له أن يستشير الناس. فأتاه شباب من منذر وهو صاحبنا في هذه الليلة سوف يمر معنا، لأنه هو الذي يقول أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، هو الذي يقول منا أمير ومنكم أمير، وهم من سادات الأنصار. فقال يا رسول الله أهذا المنزل منزل أنزلك الله إياه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال يا رسول الله هذا ليس برأي، اجعل الماء وراء ظهرك كله فنشرب ولا يشربون. فدعا له صلى الله عليه وسلم بالخير فنزل في ذاك المنزل. واستشار عليه الصلاة والسلام أقاربه والناس لما اتهمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، الطاهرة بنت الطاهر المبرأة من فوق سبع سماوات، لما اتهمت بعرضها استشار علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد واستشار الجارية. فأما الجارية فقالت والله ما علمت إلا خيرا، كانت تغفل عن الداجن فتأكل العجين، يعني من غفلة عائشة ومن نقاوة قلبها وطهارتها تغفل حتى عن عجينها. واستشار أسامة قال ما علمت إلا خيرا أحمي سمعي وبصري. واستشار علي بن أبي طالب فكان من عصابته ومن لحمته ومن شذاروحه، فقال النساء غيرها كثير، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل، فتزوج غيرها يا رسول الله. فبقي هذا الكلام في نفس عائشة إلى ما بعد حين، وينزع الله ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالرسول عليه الصلاة والسلام استشار في جليل أموره ودقيقها، وكان يستشير صلى الله عليه وسلم حتى تقول عائشة ما رأيت رجلا سهلا كرسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة وفيها الحلف بغير استحلاف، وقد مر معنا في مناسبة، لأن عمر يقول والله لا أقومن إذا رجعت إلى المدينة، وهو لم يستحلف رضي الله عنه وأرضاه، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إي والذي نفسي بيده، وهو لم يستحلف، والله أمره في القرآن يقول هذا، حيث يقول زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وقال ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. فهذا جواز الحلف بغير استحلاف ليطمئن المحلوف له، ومن حلف له بالله فلم يرضى فلا أرضاه الله، ومن لم يكتفي بكفاية الله فلا كفاه الله ولا شفاه. والمسلم إذا حلف له صدق، وإذا حلف هو صدق، وهؤلاء شيم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث في مسند أحمد وفي سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح، قال كان الرجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال لي قولا استحلفته، فإن حلف صدقته، فنفعني الله عز وجل بالحديث منه صلى الله عليه وسلم ما شاء. وإنه حدثني أبو بكر الصديق وصدق أبو بكر، يعني ما استحلف أبا بكر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله عز وجل إلا غفر الله له ذاك الذنب. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والمسألة السابعة وفيها أن كثيرا من السلف كان يروح للجمعة إذا زاغت الشمس، وهذا كلام ابن عباس يقول لما زاغت الشمس ذهبت للصلاة، وهذا رأي الإمام مالك ابن أنس قال أدركت أهل المدينة وهم لا يذهبون إلى الصلاة الجمعة إلا بعد أن تزوغ الشمس قبل يعني الظهر بقليل، وهذا رأي. لكن الجمهور استدلوا بأن الأفضل والأولى في حق المسلم أن يذهب وأن يبادر الأجر للحديث المتفق عليه الصحيح من ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه الحديث، فقال الأولى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها وارتفاعها تبدأ الساعة الأولى، على خلاف ليس هذا مجال بسطه فقد سبق. المسألة الثامنة وفيه جواز التحدث للمأموم قبل دخول الإمام، فإن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كلم سعيد بن زيد بن نفيل قبل دخول عمر، فيجوز لك أن تتحدث مع إخوانك المسلمين في فوائد وفي منافع قبل دخول الخطيب، وقبل دخول الإمام وليس هناك شيء يحرم ولا هناك مانع. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه ويتحدث هذا في غير خطبة الجمعة لكن للفائدة. يقول عقبة بن نافع الجهني: كان لي إبل أرعاها وأروحها وقت الليل، وكنت أتناوب أنا وشباب من جهينة. جهينة قبيلة من قبائل العرب تسكن على البحر الأحمر. لما سمعت بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام تركوا منازلهم وأتوا، لأن الله ذم الأعراب في كتابه وقال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وفي كتاب الأدب المفرد البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثوبان: يا ثوبان لا تسكن الكفور، لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. قال الإمام أحمد: ساكن القبور هم أهل القرى، فليس عندهم ما يفقهون به هذا الدين. فلما سمع عقبة ابن عامر الجهني قال: فأتيت بإبلي فنزلت قريبا المدينة لأتعلم منه صلى الله عليه وسلم، فكنت أرعى الإبل يوما أنا وشباب معي ويرعون قوم آخرين يوما آخر. قال: فأتيت في نوبتي وقد ابهار الليل والرسول عليه الصلاة والسلام يحدث الناس في مسجده، فدخلت فجلست بجانب عمر بن الخطاب. قال: فسمعت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي كان حقا على الله أن يرضيه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أدخله الله الجنة. قال: قلت: ما أحسن هذا. قال عمر رضي الله عنه: بجانبي غيرها أحسن منها، التي قبلها أحسن منها. قلت: ما أحسن هذه؟ قال عمر: التي قبلها أحسن منها. فلما انتهى الحديث قلت: يا أبا حفص ما التي قبلها؟ قال: ما سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قلت: لا. قال: أين كنت؟ قلت: ما أتيت إلا متأخر. قال: يقول لنا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، زاد على رواية البخاري. فكانوا يتحدثون عن أخباره صلى الله عليه وسلم إذا خطب، وربما تحدث وهو جالس. ولذلك يقول أبو ذر: هذا في غير خطبة الجمعة، أما خطبة الجمعة فإذا دخل انتهى الكلام. يجوز للإمام كما سبق أن يتكلم مع المأموم، ويجوز للمأموم أن يتكلم مع الإمام، أما المأموم مع المأموم فحرام، ومن فعل ذلك فقد لغت جمعته وبطلت. ولذلك يقول أبو ذر: كنت في مسجده صلى الله عليه وسلم فقام فينا خطيبا قال: سوف يقدم عليكم رجل من أهل اليمن عليه نفحة ملك. قال: فانتظرنا فقدم علينا جرير بن عبد الله البجلي، فسألت ماذا قال عنه صلى الله عليه وسلم فأخبروني بما قال. المسألة التاسعة: جواز التكلم في خطبة الجمعة بالشؤون العامة، وأن خطبة الجمعة ليس لها مراسيم يحددها، وأن هناك قضايا اجتماعية ينبغي على الخطيب أن يطرقها يوم الجمعة ويتحدث للناس بها، وأنه لا شائبة عليه ولا لائمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام تحدث للناس في خطبة الجمعة بشؤونهم، وتحدث أبو بكر وعمر، وعمر في هذه الخطبة تحدث عن الخلافة وهو شأن عام، وقضية اجتماعية ليست مؤثرة في الكتاب ولا في السنة فتحدث منها. فجواز أن يتحدث الخطيب، بل هو الذي ينبغي، وأن يطرق الخطب التي تنافس بالعصر، وأنه لا يتقيد بخطبة سلفت وليس لها مراسيم محددة. فعمر تحدث في موضوع جديد طارئ على الأمة، فللمسلم أن يتحدث في قضايا. وكان صلى الله عليه وسلم ربما تحدث في بعض القضايا حتى الأسرية التي بينه وبين أهله وأرحامه. ففي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وقال: يا أيها الناس، إن ابن أبي طالب، من هو ابن أبي طالب؟ يعني علي، قد تزوج بنتي، وإن فاطمة مضغة مني يرضيها ما يرضيني ويريبها ما يريبني، وإني سمعت أنه يريد الزواج من بنت أبي جهل، يعني بنت أبي جهل أخت عكرمة وهي مسلمة وأبوها كافر، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وإن فاطمة يريبها ما يريبني ويرضيها ما يرضيني، فوالله ثم والله ثم والله لا أرضى ثم لا أرضى ثم لا أرضى. والذي نفسي بيده لا تجتمع بنت حبيب الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد، فإما أن يستبقي ابنتي عنده وإما أن يفارقها ويتزوج بنت أبي جهل. فتأثر الناس كثيرا وخرج علي رضي الله عنه فطلقها وهو قبل أن يدخل بها وهو في المسجد ليرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يتزوج عليها كرامة للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أجل عين تكرم ألف عين، ولم يتزوج عليها حتى بعد وفاتها بستة أشهر، وكان يزورها دائما في المدينة ويترضى عنها رضي الله عنها وأكرم مثواها كي سيدت نساء العالمين عند الله تبارك وتعالى. المسألة العاشرة وفيها الحث على تبليغ العلم للواعي، فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لا أستحل أن يأخذ هذا الكلام آخذ دون أن يفقه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع. فالواجب على المسلم أن يبلغ ولو آية ولو حديث ولو موعظة ولو قصة للناس وليعطر المجالس. قال ابن القيم في الوابل الصيب في قوله سبحانه وتعالى عن عيسى بن مريم ومبارك أينما كنت، قال المبارك أينما كان هو الذي يسعد به جليسه وأنيسه وأهله، وذلك بأنه يتحدث فيما يقربهم من الله عز وجل. فالمبارك أينما كان هو الذي مجلسه في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله تبارك وتعالى وفيما يقربه من الله سبحانه وتعالى. والذي ينبغي على المسلم أن يبلغ ولا يستصغر نفسه ولا يحتقر نفسه، لذلك قال عمر بن عباس يا ابن أخي تكلم ولا تحتقر نفسك. وقال الحسن البصري لأحد الناس الجالسين عنده عظنا بارك الله فيك عظنا بارك الله فيك، فقال الرجل أو مثلي يعظ الناس؟ قال الحسن البصري ود الشيطان أن يظهر بهذه الكلمة، والله لو ظفر بها لما وعظ أحد من الناس. وقال ابن القيم في مدارج السالكين إذا أتاك الشيطان وقال لك لا تتكلم لأنك إذا تكلمت رأيت الناس وتظاهرت بالرياء والسمعة فلا تطاوعه واعصه وتكلم واستعن بالله واخلص نيتك ولتنبعث نيتك بالإخلاص وطلب ما عند الله عز وجل، فإن الشيطان يريد أن يسكت كل إنسان ولا يتحدث ولا يتكلم ولا يعظ، وهذا هدم الإسلام من أسسه. المسألة الحادية عشرة جواز نسخ التلاوة وبقاء الحكم. فالتلاوة فالنسخ في القرآن على صور، منها أن ينسخ الحكم والتلاوة وهذا كثير في القرآن الكريم، ومنها أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة وهو في القرآن الكريم، ومنها أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم وهو شاهدنا هذه الليلة، فإنه كان في كتاب الله عز وجل حد الثيب إذا زنى فنسخ هذا وبقي حكمه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكتاب الله عز وجل محفوظ حفظه الله من فوق سبع سماوات فلا يمكن أن يتغير أبدا. ولذلك ذكر كما تعرفون في بعض النشرات أن في يوغندا في كمبالا رجل يهودي زاد حرفا في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قال فإنه يقبل منه. وما أمسى في اليوم الثاني إلا وقد وصل الخبر إلى إندونيسيا جاكرتا، لأن الله يحفظ كتابه وأعلن هذا الخبر وطويت تلك المصاحف ليبقى. ولذلك لو زيد حرف فيه أو كلمة أو شكلة من الشكلات أو إعجام لأما الخبر في الناس جميعا ويأخذوا حيطتهم لأن الله حفظ هذا الكتاب. المسألة الثانية عشرة وفيها أن المحصن يرجم بأحد ثلاث، وقد تعرض له عمر رضي الله عنه وأرضاه، ونسأل الله العافية والستر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقضاء الله إذا وقع وقع. ولذلك قال عمر ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، فإن عمر بيده الكريمة رجم ورجم عليه الصلاة والسلام كالمرأة الصالحة التي حدث قضاء الله عليها فارتكبت تلك الفعلة، رجمها عمر وقال لما رجم ماعزا ليته استتر، وفي لفظ أنه قال أخزاه الله ليته استتر بستر الله، فقال له صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر والذي نفسي بيده إني أراه الآن ينغمس في أنهار الجنة. ولما قال خالد تكلم على المرأة التي رجمت قال مهلا يا خالد والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لوزعت على أهل المدينة لوسعتهم، وفي رواية على 70 من أهل المدينة، وفي رواية لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه تبارك وتعالى. المسألة الثالثة عشرة وفيه النهي عن إطرائه صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع عن مرتبته ولا ينزل عنها، فهو عبد الله ورسوله ناداه الله بالعبودية وشرفه بالرسالة وجعله سبحانه وتعالى في هذه المنزلة، فهو لا يريد فوقها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولي عبد الله ورسوله. ولذلك في سنن أبي داود أن وفد عامر بن صافعه أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وعظيمنا وابن عظيمنا. فغضب صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، وفي لفظ: ولا يستدرينكم الشيطان. وفي السنن أن أعرابيا أتى إليه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قهطت الأرض وجاء العيال وهلك المال، فادعوا الله لنا أن يغيثنا، فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله لك. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أجعلتني لله ندا؟ أتدري؟ لا. قال: سبحان الله، أتدري ما شأن الله؟ إن شأن الله أعظم من أن يستشفع به إلى أحد من خلقه. ثم تلا له صلى الله عليه وسلم بعض القصص. وجاء رجل فقال له فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا؟ سبحان الله، بل ما شاء الله وحده. فالرسول عليه الصلاة والسلام عبد لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهو في قبره لا يملك طلبا أو لا يملك قضاء طلب للناس ولا تلبيه حاجة، بل هو في قبره حي حياة برزخية الله أعلم بها، لا تأكل لا يأكل جسمه التراب، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يرفع حاجات ولا يلبي مطالب في قبره عليه الصلاة والسلام فقد انتهى. فإنما الوسيلة إلى الله الحي القيوم، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو واسطة في التبرير لا واسطة في رفع الحاجات، لأن من جعل بينه وبين الله ناسا في رفع الحوائج فقد أشرك مع الله، خاصة الأموات. فإن المشركين يقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، فالله عز وجل لامهم وعدهم للمشركين، بل من أعظم الإشراك هذا الفعل. وفي الحديث أفضلية أبي بكر الصديق وأنه خير الصحابة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه شيخ المسلمين، وأنه المجاهد بنفسه والصادق. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الكلام عن أبي بكر: أما أنتم بتاركي لصاحبي؟ قال الناس: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وأساني بأهله ونفسي وماله. فقال ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا حسان، شاعر الإسلام يقول: يا حسان، أما قلت شيئا في أبي بكر؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت: إذا تذكرت شجرا من أخي في ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، التالي الثاني المحمود سيمته، وأول الخلق طرا صدق الرسل. فرضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصادقين. قال ابن تيمية في المجلد الرابع من فتاويه: أبو بكر أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصدقهم وأخلصهم، وهو من الذي له قدم صدقا عند الله عز وجل. وورد حديث في ضعف عند ابن ماجه أن الحي القيوم سبحانه وتعالى سوف يصافح أبا بكر في الجنة. أورد هذا الحديث ابن القيم في المنظومة وتعرض لسنده، ونحن نقوله من باب الإيراد لأنه في السنن، في سنن ابن ماجه، ومن باب إيراد مثل هذا وفي سنده كلام. وإن كان ثبت هذا فهذا أمر يليق به سبحانه وتعالى، لا كيف، ولكن نلحقه بالأسماء والصفات التي لا ندري بها لكننا نثبتها كما أثبتها سبحانه وتعالى لنفسه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم له. وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصب الخلافة، خلافا لمن زعم من الرافضة أنه أوصى بها علي بن أبي طالب، وقد كذبوا على الله فما أوصى بها أحد من الناس، لكنه لمح ولم يسرح وأشار إلى أبي بكر، فهو ولاه أمر الصلاة وجعله إماما بعده، وفي مرض موته فكأنه يشير إليه. أما أنه نص عليه نصا أو كتب له كتابا أو أوصى وصية فهذا ما حدث أبدا، ما وقع هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام لم ينص على إنسان بعينه، ولم يستخلف عليه الصلاة والسلام، وإنما ترك الأمر للناس، ولكنه أشار بأفضلية أبي بكر وقال لو كنت قبل موته بليال، يقول عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. فكأنه يشير إليه عليه الصلاة والسلام، فلم يصب الخلاف لعلي. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال لقي العباس، أي أبو عبد الله، لقي العباس علي بن أبي طالب في مرض موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان العباس هذا رجلا جاهية من دواهي الرجال، فقال يا علي، قال نعم، قال اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أين هذا الأمر بعد وفاته، فإن كان أوصى بنا، فإن كان أعطانا الخلافة أو سلم لنا الخلافة عرفنا ذلك، وإن لم يعطنا الخلافة فليوصي بنا خيرا من يتولى الخلافة. فقال علي وكان رشيدا ناصحا صادقا، والله لا أكلم الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، والله إن منعنا الخلافة لا يعطينا الناس، وإن أعطانا فلا أسأله أبدا. فبقوا على هذا الحال حتى توفي عليه الصلاة والسلام، فتولى أبو بكر وكان سديدا، مدحه عمر وعثمان وعلي وجل الصحابة، ولا زال لسان المدح له لسان صدق في الآخرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والمسألة السادسة عشرة، السادسة عشرة منها تهيئة الخطب قبل الكلام. فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال زورت كلاما في صدري قبل أن يتكلم به في سقيفة بني ساعدة، فلما أتت أراد أن يتكلم يقول زورت كلاما وهياته، فما تركه أبو بكر يتكلم، بل تكلم أبو بكر فأتى على الكلام على البديهة وعلى السرعة والعجلة أحسن من كلام عمر. فالمسلم إذا أراد أن يتحدث في مجمع أو يوصي بوصية فعليه أن يحضرها في صدره قبل أن يتكلم بها وأن يتهيأ بها، وهذا من أدب الدعوة والخطابة يؤخذ من هذا الحديث. والمسألة السابعة عشرة، وفيه فضل الأنصار وما لهم من سبب، وأن الله قد رضي عنهم من فوق سبع سماوات. وفي صحيح البخاري عن أنس قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان بغض الأنصار، وآية النفاق آية الإيمان، استغفر الله، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فمن أحب الأنصار أحبه الله عز وجل، ومن أبغضهم أبغضه الله. ولذلك تعرض بعض الناس لبغضهم فمحقه الله عز وجل، لأنه أنصار دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هم أهل الدار وأهل الإيمان. وفي الحديث الرافضة والمعتزلة يردون بهذا الحديث وإنكارهم للرجم، فقد أنكر الرافضة والمعتزلة الرجم وقالوا ليس في كتاب الله، إذن فليس من السنة، فيرد عليهم بهذا الحديث الذي تنوقل حتى أصبح قريبا من درجة التواتر بين أهل العلم وأن هذا ثابت. ثم فيه حجة أبي بكر رضي الله عنه وأنها لا تنقص من مقامه بكثرة محاسنه عند الله عز وجل، فهو صادق ومخلص، ولكنه رجل فيه حدة، يقول عمر كان فيه بعض الحدة أي سرعة غضب. وأبو بكر لما تولى الخلافة قال على المنبر يا أيها الناس إنني شيطان يعتريني، يعني يأتيني من الغضب، فالله الله لا أمس أن أبشاركم أشعاركم، يعني لا تحوجوني إلى الغضب فأضرب فيكم. وفي كنز العمال أن عمر رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر دخلت معه في حظيرة فيها إبر الصدقة، فقال أبو بكر للناس يا أيها الناس لا يدخل معي وما عمر أحد منكم، قال فدخلنا ولما أصبحنا بين الإبل وإذا بأعرابي دخل، قال أبو بكر أما قلت لكم لا تدخلوا، ثم أخذ أبو بكر خطام الناقة وضرب به الأعرابي، فلما ضرب به عاد إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فقال استغفر الله تعال خذ الخطام واقتد مني واقتص، يعني أضربني كما ضربته. قال عمر والله لا يفعل، قال ولما؟ قال لا تجعلها سنة للناس بعد، كلما أدبنا الناس قالوا نقتص منكم ولا تنعطه ناقة من هذا، فأعطاه ناقة ودعا لعمر. ولذلك قال الأعرابي لعمر أنت الخليفة أو أبو بكر؟ قال أنا هو غير أنه إياي، أنا هو غير أنه إياي، يعني أنا وإياه شيء واحد. ولذلك أتى عيينة بن حصن بكتاب كتب له الرسول عليه الصلاة والسلام أن له جبل في غطفان ومورد ماء ووادي، عيينة بن حصن سيد فزارة من غطفان، أراد صلى الله عليه وسلم أن يتألفه للإسلام كما رأى له طريقة، لأن بعض الناس يأتي بالمال وبعض الناس يأتي فتح من الله عز وجل. فالرجل هذا ما أتى إلا بالمال، فقال له صلى الله عليه وسلم ادخل في الإسلام. قال لا، حتى تكتب لي كتاب بوادي كذا وجبل كذا يكون لي. فكتب له صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب. فأتى هذا الرجل عيينة بن حصن بعد أن توفي صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى أبي بكر قال جدد لي هذا الكتاب، هذا الكتاب كتب له كتب لي إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اذهب إلى عمر بن الخطاب جدده لك، لأنه هو الكاتب، عمر كاتب، أبي بكر هو القاضي. قال الرواه فذهب إليه فوجده يطلي بعيرا من جمال الصدقة. فقال عيونة خذ يا عمر جدد لي هذا الكتاب. فنظر فيه عمر فقال دعني حتى أنتهي. فلما دعا نظر إليه فمزقه ثم رمى به وقال ما بعد، إنا كتبنا لك هذا الكتاب لأننا كنا في ضعف وكنا نتألف الناس على الإسلام، وأما اليوم فوالذي لا إله إلا هو، إما ثبت على دينك وإلا فإنه هذا الأملح. ثم سل سيفه فقال أنت الخليفة أو أبو بكر؟ قال أنا هو غير أنه إياي. ولذلك هذا شاهد في النحو في اللغة العربية، أنا هو غير أنه إياي، يعني تقديم ضمير الغيبة والضمير المتصل المنفصل، يعني كيف يقدم الضمير استشهد به بالمالك، أنا هو غير أنه إياي. يقول أنا الخليفة لكن أبو بكر الخليفة، وأنا أبو بكر وأبو بكر أنا، فمن أنا؟ يعني كلنا واحد. نعم. وفي صحيح البخاري من باب عن حدة أبي بكر التي ظهرت منه قال أنس وقال سهل بن سعد كان الناس يستضيفون ضيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قوم المدينة فأخذ كل منا ضيفا معه، الضيف يعني الجماعة، فأخذ أبو بكر جماعة معه فذهب بهم إلى بيته فقال لضيوفه معكم ابني عبد الرحمن يعشيكم هذه الليلة وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى به البخاري في باب التمر مع الضيف وأعاده في كتاب الأدب. فثبت الضيوف مع ابني عبد الرحمن، وابنه من خيرة الناس، عبد الرحمن من خيرة الناس، وقال عشه. فأتى عبد الرحمن رضي الله عنه وصنع لهم عشاء وقدمه للضيوف. أبو بكر رضي الله عنه ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يتعشى معه لأنه كان يسمر معه، ما يريد إلا أن يكون معه. فلما قدم لهم هذا العشاء قالوا والله ما نتعشى حتى يأتي أبو بكر. قال لهم ابنه سوف يتأخر عليكم وقد أمرني أن أقدم لكم هذا العشاء. قالوا لا. فانتظروا ومضى ليل وأتى ليل وابهار الليل وبرد هذا العشاء، فأتى أبو بكر من آخر الليل وكان يوتر، ثم أتى ودخل البيت فقال لعبد الرحمن أعشيتهم؟ قال عبد الرحمن فقمت فاقتبأت وراء البيت لأني أعلم أن أبي سوف يغضب. قال فجدع وسب، وهذه رواية البخاري. ثم قال لضيوفه كلوا لا هنيئا ولا مريئا. فأكلوا، فلما أكلوا كانت هذه من كرامات الأولياء له، حتى قال ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إن من كرامة أبي بكر أنه ضعف وبورك له الطعام كما بورك للرسول عليه الصلاة والسلام. فأكلوا وقد جاعوا لأنه طال عليهم الليل، ولذلك ذلك ليس في مصلحتك أن تؤخر العشاء إذا أتاك ضيف، بل من المصلحة أن تبادر بالعشاء حتى لا يبقى له وقت لأن يجوع، ثم تقدمه له حام. فقدم لهم رضي الله عنه فأكلوا ثم رفعوا الصحفة فإذا هي مثل ما كانت، ما نقص منها شيء. فقام بالصحفة إلى زوجته قال كما في البخاري يصبني فراش والله والذي نفس بيده إلا مثل يوم وضعناها. فأكل هو وإياه ثم حمل الصحفة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرهم، فدعا لهم بالبركة وقد بارك الله في طعامهم. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. أبو بكر إن كان في حدة ففي الصدق والأمانة والكرم والإخلاص، ولا تلقى كل منقبة بالإسلام إلا وهي في أبي بكر رضي الله عنه أرضى. المسألة العشرون تواضع أبي بكر العمر وأبي عبيدة، وأن من أسمى سيمهم التواضع لبعضهم، فإن أبو بكر يعرف أنه أول مسلم من الرجال ويعرف أنه ذو سابقة، ولكن قال لعمر يا عمر ابسط يدك لأبايعك. وهل تظنون أن عمر لو بسط يده سوف يقول أبو بكر لا أردت بس أختبرك؟ لا والله ليبايعنه وليسلسن معه وليذهب معه ويجعله خليفة، لأن الله عز وجل جعلهم هكذا خير أمة أخرجت للناس. ولذلك ولى الرسول عليه الصلاة والسلام على أبي بكر وعمر عمرو بن العاص وهم خير منه، وولى عليهم بعض الولاة ورضيوا به رضوان الله عليهم. وفي الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حضرته سكرات الموت قال أنفي في جيش أسامة. أسامة بن زيد كان عمره يوم أنفذه صلى الله عليه وسلم 17 سنة، وقيل 13، وكان هو القائد مولى من الموالي، وكان في جيشه أبو عمر بن الخطاب وعثمان وعلي. فلما توفي عليه الصلاة والسلام قال عمر لأبي بكر أرى ألا ترسل جيش أسامة؟ قال ولمه؟ قال إن الناس نخاف منهم، وإن العرب قد تكلبت علينا وقد ارتد الكثير منهم عن الإسلام، وأخشى أن يدخل المدينة وليس لنا جيش. قال أبو بكر والله لو أخذت الكلاب بعراقيدنا فلا بد أن أمشي أو أمضي جيش أسامة. فودع أسامة وأخذ بلجام فرس أسامة، وأبو بكر يمشي على قدميه في الأرض ويكلم أسامة، فيقول أسامة يا خليفة رسول الله أنزل أو تركب؟ قال لا والله لا تنزل ولا أركب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. وكأن أبو بكر ما غبر قدمه إلا تلك الساعة، وهو منذ أن عرف لا إله إلا الله مغبرا قدمه ورأسه وجسمه في سبيل الله عز وجل، فرضي الله عنه وأرضاه. ثم قال وهو يودعه يا أسامة أتأذن لي بعمر وهؤلاء السلة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليستعين بهم؟ قال نعم، فأذن لهم فعادوا من الجيش. إذن فتواضع أبي بكر عمر تواضعا جما. ولأبي عبيدة يقول الذهبي كان من خيرة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأحسنهم خلقا أبو عبيدة عامر بن الجراح، ولذلك لما حضرته الوفاة قال له أصحابه وقد طعن بالطاعون ما هي خيرة لياليك؟ قال خير ليالي والله، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سيرته أنه لما حضرته الوفاة قالوا له أي ليلة خير عندك أو مرت بك في حياتك؟ قال ليلة ما أنساها من ليالي اليرموك، المعركة التي وقعت بين المسلمين وبين الروم، وكان قائدها أبو عبيدة قائد أمير الأمراء. قال رأيت الجيش نام ذات ليلة في ليلة شاتية كثير بردها غزير مطرها، فقمت فنظرت إليهم وقد ناموا جميعا، فأيقظت امرأتي وقلت هل لك في ليلة تشترين بها الجنة؟ قالت نعم. قال أطوف أنا وإياك على هذا الجيش نحرسه في هذه الليلة، وهو الأمير. فكان يطوف رضي الله عنه وأرضاه فإذا وجد رجلا ولحافه ليس مغطى عليه ألحفه ورد عليه لحافه حتى أصبح الصباح، ثم صلى بالناس الفجر. فهي من خيرة الليالي عنده. ولذلك يقول عمر للصحابة في المدينة تمنوا، وأبو عبيدة في الشام قالوا فتمنوا أمنيات، قال أما أنا فوجدت أن لي من هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة. وسافر عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الشام، فأتى الأمراء وهم أربعة: شرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وقيل عكرمة أو غيره من الأربعة الأمراء، وأميرهم جميعا أبو عبيدة. فأبو عبيدة كان في مرحلة وراء هذه المرحلة، فلما أصبح على مشارف الناس لقيه الأربعة الأمراء بجيوشهم. فلما رأى عمر رضي الله عنه الخيول وعليها الأبطال والسيوف قد حلوها بالسيوف وقد لبسوا أهبة هائلة ما سمع الناس بمثلها، صد رضي الله عنه وأرضاه من الطريق ومعه خادمه. فلقيه عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين تهيأنا لك ونريد أن ترهب الأعداء، وقد صففنا نحن الأربعة الأمراء بجيوشنا ثم صدفت عنا. قال اسكت يا عمرو، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ثم قال ادعوا لي أبا عبيدة أي أخي يأتي. فأتى أبو عبيدة وهو على ناقة، انظر من تواضعه رضي الله عنه وتقشفه وزهده، على ناقة قال ابن كثير حزامها ليف أو رباطها وما ترتب وزمامها لي. فأتى وليس عليها سرج حتى اقترب من عمر، فتعانقا يتباكيان عمر رضي الله عنه وأبو عبيدة لأنهم زمن طويل ما ترائي. ثم قال عمر تعالي يا أبا عبيدة من بنا نتذكر أيامنا التي ضيعناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التواضع ومن المحاسبة والمرابطة للنفس، فمالا عن الطريق يتباكيان. فلما أتى المساء قال لعمر أين تنزل يا أمير المؤمنين ليلة يعني ينام؟ قال أنزل عند أخي أبي عبيدة. فقال أبو عبيدة لا انزل عند بعض هؤلاء الأمراء لا تعصر عندي عينيك يعني تبكي عندي. قال لا أنزلن عندك. فاستضافه في تلك الليلة فقدم له أقراصا من شعير. فقال له عمر أما عندكم شيء من المتاع؟ قال لا صرفنا ما أعطيتمونا يعني من العطاء ومن المال في مصارفه وهذا من زادنا ومن طعامنا. فأكل عمر وهو يبكي ويقول غرتنا الدنيا كلنا يا أبا عبيدة إلا أنت. فلما أتى النوم قدم له سملة قال هذا فراشنا. فالتحف عمر نصفها وافترس نصفها وأخذ يبكي تحت السملة. فأتى أبو عبيدة وقف عند رأسي قال أما قلت لك في النهار أنك سوف تعصر عينيك عندي؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي الحديث وهي المسألة الأخيرة طلب الصدق ثوابه الصدق من الله عز وجل، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإن عمر رضي الله عنه سأل الله الشهادة بصدق فبلغه الله الشهادة وأعطاه ما تمنى. سأل عند الجمرات الله عز وجل أن يرزقه الشهادة فرزقه الله الشهادة. ولذلك في صحيح مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله عز وجل الشهادة ولو مات على فراشه. فإنه سأل الله الشهادة فرزقه الله عز وجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس ظننا أن القيامة قامت يوم قتل عمر، قتل في الركعة الأولى وأكمل الصلاة بن عوف الركعة الثانية رضي الله عنه جميعا وحمل. فيقول بعض الناس لا ضير عليه ليس عليه بأس. فلما وضع في بيته قال ائتوني بلبن، يريد يختبر عمر رضي الله عنه جرحه لأنه طعن بخنجر 3 مرات والخنجر له حدان أي 6 طعنات وفي طعنة خرجت بعض كبده رضي الله عنه وأرضاه. فلما شرب اللبن خرج اللبن مع الجرح فقال الله المستعان يعني أنه مكتوب. قال من قتلني؟ قال أبو لؤلؤة المجوسي. قال الحمد لله الذي جعل شهادتي على يد رجل ما سجد لله سجدة. ثم قال ضعوا خدي على التراب فوضعوه على التراب. وأراد ابن عبد الله أن يرفع رأسه بمخدة فقال ضع خدي على التراب لا أم لك على الله أن يرحمني. ثم سأل الله عز وجل وقال اللهم إني أصبحت منقطعا من الدنيا مقبلا عليك اللهم فارحمني. ثم دخل عليه الصحابة قال ابن عباس فكنت أقرب الناس إليه. قال وبينما أنا واقف عند رأسه وإذا هو يصف طويلا رضي الله عنه وأرضاه ويكفف دموعه يتذكر في أعماله وفي قدومه على الله عز وجل. قال وإذا برجل قد قرب منا فوضع يده على كتفي. قال فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب. قال فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. فالتفت إلى عمر وقال لا تقل لي أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. قال السلام عليك يا أبا حفص أما بعد فوالله لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر عمر ودخلت أنا وأبو بكر عمر وخرجت أنا وأبو بكر عمر فأسأل الله أن يحشرك مع صاحبه. قال ابن عباس فقلت أنا يا أمير المؤمنين هنيئا لك وطوبا لك، أسلمت فكان إسلامك نصرا وهاجرت فكان هجرتك فتحا وتوليت فكانت ولايتك رحمة. فعثر عينيه من الدموع ثم قال يا ليتني نجوت كفافا لا لي ولا علي. ثم استدعى ابنه عبد الله وقال لا تتولى أمر هذه الأمة يكفي من آل عمر رجل واحد يعذب. ثم أسلم روحه للحي القيوم. فنسأل الله أن يجمعنا به وبكل صادق يوم لا يخذل الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار. ونسأله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا برؤيته تبارك وتعالى وبرؤية رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيانا ما كانت الحياة خيرا لنا.